الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق النبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. نعم. الحمد لله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. إذن وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فقل له، يعني بعد أن قرره بأن الدعاء عبادة وأن الالتجاء للصالحين عبادة وأنه إذا تقرر أنها عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله سبحانه، وأن صرفها لغير الله يعتبر شركا، وهذا قد اتفق عليه الخصمان. قال: فقل له إذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، فإذا أطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، لأنه إذا قال لا أنكر أمرا يتفق المسلمون على أنه عبادة، وهو الصلاة، على الأقل الصلاة، والنحر أيضا لأن الله تعالى أمر به كالأضاحي والهدي والعقيقة. قال: فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ هنا العاقل لابد أن يقول نعم، بغض النظر هل يعتقد في هذا المنحور له والمتقرب إليه النفع والضر استقلالا، فإنه بمجرد الذبح له فإنه شرك، وهذا الذي أراد أن يقرره الشيخ. نعم، نظير ما قرره في الدعاء والالتجاء أن هذا عبادة فلا يصرف لغير الله. نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. نعم. إذن تسأل هذا الرجل، تقول له: العرب كانت، لأنك أنت قررته بهذا الأمر في البداية أن الشرك لا ينحصر في عبادة الأحجار، إنما هو من عبادة الصالحين والملائكة واللات وغير ذلك، ومر معنا قول ابن عباس في اللات وأنه كان رجلا صالحا. قال: فقل له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء؟ إذن الشيخ قرره بعرفه بتشرك المشركين، ثم أراد كما ذكرت لكم مرارا أن يجعل مطابقة ما بين الذي هم عليه وبين الذي كان عليه الأولون، فبين له أن الدعاء عبادة والالتجاء عبادة والذبح عبادة، وأنتم تتقربون بتلك الأمور لغير الله فأنتم كالمشركين السابقين. هذا هو الأمر. نعم. فإن قال مع إقرارهم بالربوبية لغير الله، عفوا، بالربوبية لله سبحانه. نعم. لكن المدار والشبهة عندهم في باب الشفاعة، وهو الذي سيأتي. نعم. فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبرأ منها؟ فقال: لا أنكرها ولا أتبرأ منها. فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله. ولكن الشفاعة كلها، توكيد تابع. ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. نعم. إذن هو الآن الخصم يريد أن يجعلك ممن ينكر أمرا يتفق المسلمون عليه، والجواب أنك تخذله كما سيأتي في باب الكرامات، واضح؟ فأنت تقول له: الشفاعة لا أنكرها، بل لا ينكرها إلا الخارجي والمعتزلي والوعيدي، وإلا السني لا ينكر الشفاعة، لكن هذه الشفاعة هي لمن؟ لله سبحانه وتعالى، يكرم بها من شاء من عباده، بعضها خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها له ولغيره. واستدل بقول الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، الكل لله. نعم. لكن هذه الشفاعة لها شروط جاء الشرع بذكرها، سيذكرها المصنف. نعم. ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم، إذن ذكر هنا الإذن الشرط الأول وهو الإذن، الإذن بالشفاعة، والإذن الكلام هنا عن الإذن الأخروي لا على الإذن الدنيوي، فإن الشرع جاء بالإذن في الشفاعة في الدنيا، ولهذا يستطيع كل واحد يشفع شفاعة سوء شفاعة سيئة وشفاعة حسنة في الدنيا ولا ينتظر إذنا، لأن الإذن العام موجود بالشفاعة في الدنيا. قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة ليكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة ليكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. واضح؟ إذن الكلام على يوم القيامة، لأن الله جل وعلا بيّن أن يوم القيامة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فلا يتكلم بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، والشفاعة كلام. ولهذا قال أهل العلم الإذن بالشفاعة دليل على أن الله يتكلم. واضح؟ كما نبه على ذلك الشيخ ابن رشيد رحمه الله تعالى في التنبيهات السنية، قال والإذن بالشفاعة دليل على الكلام، وهذا دليل لأهل السنة. إذن الكلام على الإذن الأخروي، فلا بد أن يأذن الله حتى يشفع الشافع، وهذا يرد على عقيدة المشركين الذين يظنون أن آلهتهم تشفع لهم حتى هم في الدنيا، هم لا يؤمنون بالآخرة إجمالا، في الدنيا تشفع لهم عند الله جل وعلا بلا إذن. طيب، الأمر الثاني أنه قال استدل بقول الله جل وعلا من سورة الجن بالأنبياء عفوا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من الذي ارتضاه الله؟ هو الذي سيبينه الشيخ. نعم، وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم، إذن الله تعالى شاء أن لا يشفع الشافع إلا لموحد، خلا رجلا واحدا خصه بذلك، ولكنها شفاعة لا شفاعة نقل من عذاب لا نعيم، ولكنها شفاعة تخفيف العذاب. أما الجنة فلا يدخلها إلا مؤمن، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. من هذا الكافر؟ أبو طالب يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عذابه عظيما، ولكن الله جل وعلا خفف عليه العذاب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في ضحضاح من نار. الضحضاح هو ما يبلغ الكعب من النار. وفي الحديث له جمرتان تحت نعليه يغلي منهما دماغه، ومع هذا هو يرى أنه أشد الناس عذابا. ونظير هذا ذاك الرجل الذي سأل موسى أدنى عن أدنى أهل الجنة نعيما، فذكر الرجل يخرج من النار فيقول يا رب زدني إلى غير ذلك، ثم قال فينعم، قال وهو يرى أنه أعظم الناس نعيما. فانظر المقابلة، أقل الناس درجة في الجنة يرى أنه أعظم الناس نعيما عند الله، لأن الله تعالى وعد بإسراره وبنعيمه الداخلي قبل الظاهر. والكافر أقل أهل الكفر عذابا يرى أنه أشد الناس عذابا، لأنه لا بد أن لأن الله جل وعلا عذبهم في داخلهم قبل أن يعذبهم في ظاهرهم. واضح الأمر؟ طيب، ولهذا من الفوائد أن المسلم فعل ما كلفه الله به علما وأن الله يستطيع أن يكلفه بأكثر من ذلك. ولهذا غلط العلماء الطحاوي لما قال ولا يستطيعون إلا ما كلفهم، غلط، المؤمن يستطيع أكثر مما كلفه الله، لكن من رحمة الله أن خفف. فلما عمل المؤمن ما يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعمه الله جل وعلا بنعيم أكثر مما يستحق. قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولما ترك الكافر ما يستطيع في الدنيا عذبه الله بما لا يستطيع، قال تعالى سأرهقه صعودا، أي عذابا لا يتحمله ويجاوز قدرته على التحمل، ومع هذا يعذب فيه إلى ما لا نهاية، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. واضح الأمر؟ إذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا الإذن الثاني، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى إلا لأهل التوحيد. وفي الصحيح لما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسعد الناس بشفاعته، قال أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال أهل العلم شرطا آخر وهو الرضا عن الشافع. وفي الحديث أن اللعانين لا يكونون شفعاء عند الله، فإذا كان المشفوع له وهو أقل درجة لا بد أن يرضى عنه، فما بالك بالشافع؟ واضح الأمر؟ وبالتالي تكون شروط الشفاعة ثلاثة: الرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له، والثالث هو الإذن. وزاد بعض أهل العلم شرطا رابعا، قالوا وأن يحد له حد في من يشفع لهم، ولكن هذا في الحقيقة فرعي، نبه عليه مبارك الميلي رحمه الله تعالى في رسالته في الشرك، لكن الذي عليه العلماء أن الشروط ثلاثة. واضح؟ يتفرع عن شرط الإذن، يتفرع عن شرط الإذن، نعم، لأن الله تعالى إذا أذن سيأذن بالذين يريدوا أن يشفع فيه. واضح؟ طيب، نعم، واصل. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا. نعم، فالشفاعة تطلب من الله جل وعلا. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا الآن، هل تقول اشفع في يا محمد؟ نعم. لو كان حيا وانت معه، هل تقول يا محمد اشفع في؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمامك وتقول له يا رسول الله اشفع في، طبعا يجوز، كما في حديث عثمان بن حنيف الأعمى، نعم يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يطلبون منه يا رسول الله أسألك رفقتك في الجنة. الصحابة كلهم يعلمون أن إذا طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له هو التصرف، إنما له الدعاء، لكن لكرمه على الله جل وعلا فإن دعاءه مستجاب عليه الصلاة والسلام. فأنت تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعلوم أن عند الصحابة مستقر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو، كما قال عمر كنا نتوسل إليك بنبيك والآن نتوسل إليك بعم نبيك، ثم قال قم يا عباس فادعو الله لنا. هذا مستقر عند الصحابة، هذا عرف الصحابة في التوحيد، أنه إذا طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التصرف، إنما له دعاء الله جل وعلا، وهو أكرم البشر والخلق على ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن بعد موته لا بد من طلب الشفاعة من الله، إنك ميت وإنهم ميتون. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري بما تقول في الدنيا، ولهذا في الحديث إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، وكل آية تجد فيها في القرآن وما كنت تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وما كنت بجانب الغربي، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، وما كنت، دائما إذا وجدت وما كنت دليل على إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. إذن الشفاعة تطلب من الله جل وعلا، فمن طلبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب الشفاعة دعاء، فيكون من باب الشرك الأكبر. وهذا له مسألة فرعية أخرى، وهي هل طلب الدعاء من الميت لا استقلالا، لكن تطلب من الميت أن يدعو الله لك؟ هذه مسألة يصعب أحيانا تصورها، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذلك بدعة ووسيلة للشرك، وليس شركا. منهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على فتح الباري، والشيخ بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء، وابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على اقتضاء الصراط المستقيم، وشيخ الإسلام ابن تيمية في موطن، وغير ذلك. وهذه مما لا تدركها أفهام الناس، فإنهم لم يكفروا من فعل ذلك لا من جهة أنه صرف عبادة لغير الله، فهم يتفقون على أنها شرك، لكن المسألة مرتبطة بمسألة أخرى، وهي مسألة سماع الموتى. فمن اعتقد أن الميت يسمع وليس له قدرة وليس له تصرف، فإنه يدعوه ليبلغ الله جل وعلا ذلك الدعاء فقط، اعتقادا منه أن هذا يسمع ويستطيع يبلغ. فذهب بعضهم إلى أن هذا ليس بشرك، وهذا في الحقيقة والله أعلم هذه المسألة مزلة أقدام، كما يقول الشيخ صالح الشيخ، ويقول من اعتمد على نقل شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها بدعة غلط، لأنها بدعة كفرية. رد على صاحب العلوي مالك ذكرها، ولكن ذكرها في كشف الشبهات، أطال فيها في كشف الشبهات وفي غيره وفي شرح الطحاوية في الأسئلة. وقد جمعت كلامه مع كلام غيره من المجيزين والمخالفين مع خلاصة الكلام في رسالة لي مستقلة سميتها هل طلب الدعاء من الميت يعد شركا أم لا، خلاصتها بأنه شرك يقينا. وأن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تكلم بكلام عام، لما سئل في شرحه على كشف الشبهات جزم بأنه شرك، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في موطن آخر وكأنه أشار إلى أنه شرك، وجماعة من المعاصرين ذهبوا إلى أن هذا شرك. والذي زعم بأن لأهل السنة قولين في المسألة إنما غلط. ولهذا سألت مرة شيخنا الشيخ صالح العصيمي عن تلك المسألة، وهو الذي قال لي بذلك، ما يعني اقترح علي جمع المسألة والبحث لعل يفيدكم به إن شاء الله تعالى. قال لي هل وجدت رجلا من المتقدمين ذهب إلى أن هذا ليس بشرك؟ قلت له أنا لم أقف. قال لي ودعني من الرسائل الجامعية. قال لي فهؤلاء أتباع الرسائل الجامعية يأتي إلى مسألة يقرأ فيها ثم يرى هو أن المسألة فيها قولين وثلاثة أقوال. قال لي ومن تلقى العلم عن أهله يعلم أن ليس في المسألة إلا قول واحد. واضح الأمر؟ ثم قال لي تعبيره بالبدعة هذا ليس في شيء، فمن البدع ما هو كفري كالقول بخلق القرآن. فهمتم؟ ولهذا والله أعلم أن حتى من تساهل فيها يعني ربما غاب عليه تحرير المسألة، وإلا هذه الشرك. يا أخي أنت فتحت على نفسك بابا من أسوأ ما يكون، هذا ليس بشرك. طيب يستطيع إنسان يقارن بين هذا وبين شرك المشركين، وهذا أمر مشكل. ولهذا المسألة لك أن تجزم إن شاء الله تعالى بأنها شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام، لأنه يخاطب ميتا يطلب منه طلبا، لأن الطلب يكون شركا إذا كان المطلوب منه ليس بحي أو ليس بقادر أو ليس بحاضر. عندك الأول ليس بحاضر ميت، ليس وهو يقول حاضر أنه يسمع، طيب ليس بقادر وليس بحي، كلاهما غير صحيح. طيب مسألة الدعاء قد نختلف، لكن على الأقل أنه ليس بحي، وإذا اختل أحد الشروط نقول بأن هذا شرك. ولعل يفيدكم بالرسالة فيها بقية الأقوال، لكن أنا ذكرت لكم هذه المسألة، نحن بصدد شرح كشف الشبهات، فأخشى أن تطرح عليكم المسألة من قبل معارض يقول علماؤكم يقولون كذا، أنت لابد أن تحرر المسألة ويكون لك فيها مخرج. وأهل السنة يخطئ بعضهم بعضا ولا إشكال، وفي الرسالة إن شاء الله تعالى تجدون أكثر تفصيلا من هذا إن شاء الله تعالى. نعم اقرأ. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال فلا تدعو مع الله أحدا. فالصادق يأخذ بالأمرين، لا تأخذ بأمر وتنسى الآخر. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا تدخل في البعض وتترك البعض. نعم. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. أحسنت، هذه من أعظم الحجج، ذكية جدا منه رحمه الله. إذا قال هذا الرجل أنا أطلب الشفاعة ممن رزقه الله الشفاعة، يقال له طيب ليس إلا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، الملائكة يشفعون، والأفراط الأولاد الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ يشفعون لوالديهم وغير ذلك، والأولياء والصالحون يشفعون، فأنت إذا كنت تطلب الشفاعة ممن أعطيها، فإذا كنت صادقا عمم الحكم واطلبها من كل من أعطيها، لأن التفريق بين المتماثلات، لأن التفريق مثالش خلي لأن التفريق بين المتماثلات واضح من باب أحسنت غير سليم، لأن الدين إنما جاء بالجمع بين الأمور المتماثلة وبالتفريق بين المتفرقات، لم يأتي الدين بالمساواة، واضح؟ فالذي يسحب الحكم يسحبه على الكل، وإلا فقد تناقض. فإذا قال نطلبها من الملائكة والأولياء والأفراط والصالحين، عدنا إلى إيش؟ إلى شرك العظم وعبادة الصالحين. فهمتم؟ طيب نعم واصل. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الاتجاه إلى الصالحين ليس بشرك. نعم، قرره في البداية بأنه جاهل بمعنى الشرك ومعنى العبادة، وهنا عاد إلى نفس الأمر بتفصيل أكثر. الرجل لا يعلم لا العبادة ولا الشرك، كيف يحكم على أن هذا توحيد وهذا شرك؟ لا يستطيع. من غص داوى بشرب الماء غصته، فكيف يصنع من قد غص بالماء وفاقد الشيء لا يعطيه؟ نعم. فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له لا يعرف حقيقة الشرك وهو أعظم ذنب، فضلا أن يعرف حقيقة التوحيد وهو أعظم طاعة. وفي الحقيقة من لم يفهم لا هذا ولا هذا خرج من الدنيا، عاش فيها ومات فيها، وما ذاق فيها أحسن ما فيها، عاش جاهلا ومات جاهلا إن سلم من الشرك الأكبر. نعم. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ هذا الذي لا يسأل عن الشرك أفضل بكثير من الذي يعرفه ويحيد عنه، ومن الذي يعرفه ويقرر ضده، ومن الذي يصد عن تحذير الناس منه. ولهذا ما من رجل رأيته سالكا مسلكا يخالف طريق الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد بالتفصيل والتحذير من الشرك بالتفصيل، اختم على قفاه، لا يفلح ولن يفلح، ولو كان عنده علوم الدنيا كلها حيزت له، فإن الأيام تبين باطله، ولا يثبت عند المحن، لأن الله لا يثبت إلا المؤمن، وهذا ليس بمؤمن، واضح الأمر. وبالتالي عندنا من يجهل التوحيد هذا يعلم، وعندنا من يعلمه ويصد عنه وهذا ينصح وإلا يحذر منه، وعندنا من يعلم التوحيد ويعلم الشرك ولكنه يمنع أهل التوحيد من الدعوة إلى التوحيد ويمنعه من التحذير من الشرك، هذا يلحق بالركب الآخر. وعندنا من هو من السنة وينتمي إلى السنة لكن له تقصير عظيم في التوحيد، والقليل القليل من يعلمه ويعمل به ويدعو إليه، قليل القليل، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كم من أهل السنة ممن زهد في التوحيد؟ كثير، لا يزهد فيه بالقول لكن حاله تزهيد في التوحيد من جهة إعراضه عليه تعلما وعملا وتعليما، ومن هنا ينشأ الخلل في الأمم. لما تساهل قوم نوح في أمر الصالحين دب فيهم الشرك، وليس لنا عند الله عهد. ومن الذي أدراك ألا تموت مشركا على غير ملة التوحيد؟ ليس لك إلا اللجأ إلى الله جل وعلا وسلوك السبيل المنجية من ذلك. أما أن ترجو ولا تفعل فإن المنايا بينت كذب المنون. والشاعر يقول: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. نعم. فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، فهذا يكذبه القرآن. نعم، وهذا مر معنا أن الشرك لا يحصر في هذا، بل العرب لم يكونوا يعتقدون هذا الأمر، بل يعلمون أن تلك المعبودات وسائط، وهذا مر بالتفصيل. نعم. وإن قال: هو من قصد خشبة أو حجرا أو أبنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون: إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل: صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهو المطلوب. نعم، لأنهم إذا عبدوا قبرا كالذي عبد حجرا، والذي عبد مقاما كالذي عبد شجرا، ما الفرق بينهما؟ الكل عبادة لغير الله جل وعلا. والتبرك الذي يذكرونه: يدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته، إن أراد أنهم إذا عبدوا الله عند ذلك القبر جاءتهم البركة فهذا بدعة، وبعضهم يقول شركا أصغر، وبعضهم يقول وسيلة للشرك. لكن الغالب أن بعض الناس يرى، لا نقول غالب، لكن الكثير منهم يرى أن الرجل يعطي البركة وأن البركة من تلك الولي، بل بعضهم يعتقد في الحديد المحيط بمقام الولي، وبعضهم يعتقد في الباب وفي الحجر، بل يعتقد في المدينة التي فيها ذلك الولي، كما سمعنا من يقول تونس المحروسة يحرسها 4 أولياء. فهذا لم يعتقد في قبر ولا في رجل، لكنه اعتقد في مدينة يحرسها أقوى. وهذا في الحقيقة عين المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن كان كذلك فلن يفلح. قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. نعم. ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن. الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. نعم، إذن هذا مر معنا أنه لا بد أن تقرره في هذا الجدال وهذا النقاش، بأن الذي يفعله القوم شرك، وأن الصورة التي في أذهان الناس عن شرك المشركين غلط، وأن شرك المشركين هو كشرك هؤلاء، بل أشد في بعض من بعض الجهات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. وسر المسألة أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله، فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال: هو عبادة الأصنام، فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده، فقل: ما معنى عبادة الله وحده؟ شوف، انظر كيف يستدرجه. نعم. فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ طبعا، كيف تنفي عن نفسك الشرك وأنت لا تعرفه؟ وكيف تزعم أنك على التوحيد وأنت لا تعرفه؟ واضح الأمر؟ ولهذا أول شيء العلم، فإذا ليس عندك علم كيف تزعم العمل بشيء لا علم لك به؟ هذا من المحالات التي لا يأتي بها الأنبياء، فإن الأنبياء يأتون بمحارات العقول لا بمحالات الأمور، ويأتون بما تتحير فيه العقول ولا يأتون بما تحيله العقول، وهذا محال هذا الكلام. نعم، كما قال شيخ الإسلام. نعم. وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. ولهذا ينبغي أن يكون للطالب زاد عظيم من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن نور الوحي من أعظم ما يحاج به الناس. نعم. وليس كبعض الطلاب يأتي يدعو عالما بالقرآن ولكنه مشرك في بالله جل وعلا أو على بدعة عظيمة ويأتي يستدل أمامه بالقرآن ويخطئ كل آية، لن يقبل منك، سيزدريك ويضحك الناس عليك. فإذا كنت لست أهلا تعلم ثم تكلم، واضح؟ ولهذا لا ينبغي للطالب أن يكون على هذا المستوى، وإلا يمكث في بيته حتى يتعلم، وليس كل إنسان مطالب بالتكلم. نعم. وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم. تعال اقرأ، تعبت. أحسنت. نعم. فإن قال، فإذا عرفت، فإن قال إنهم لم يكفوا، لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، يعني وإن فسر ذلك بغير معنى عندك، لا، فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون، لا ما لسنا هنا، لسنا هنا. أنت وسر المسألة عندك؟ عندنا. إيه أهبطحتها في آخرها. قال فإن قال إنهم لم يكفوا، يعني شوف آية أجعل الآلهة. ليس عندك؟ شدق. فإن قال إن أعطيه المتن أحسن فيه. الحمد لله. قال رحمه الله فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإن لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. إذن انظر هنا، زاد الضعيف بعد أن أقر بأن شركهم هو شرك العرب، هنا ليس له مناص ومحيد إلا أنه إما أن يقر بأنهم على دين العرب شركا، أو أنه ينكر أن الذي كان عليه العرب هو الشرك، وهذا أعظم من الأول. ولهذا هنا إيش قال؟ المشرك سيقول لا، العرب لم يكفروا بذلك، إذن يزعم أن العرب كانوا على التوحيد في هذا الباب. يا أخي عجيب الأمر. فقال لا، هم كفروا من هذه الجهة. انظر جواب الشيخ، أن الجهة إيش؟ أن الملائكة بنات الله. قال رحمه الله فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد الصورة. آخر الصورة أنا عندي، لأنه آخر الصورة هو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فمن أنكر أن الله هو الأحد الصمد المقصود في الحوائج كفر وإن لم يجحد آخرها. فأراد أن يبين الشيخ أن الشرك كفر مستقل، ودعاء الولد لله كفر مستقل، كما أن الذي دعا البنات لله كفر مستقل. واضح الأمر؟ طيب. وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. نعم، انظر ما اتخذ الله من ولد، هذا بيان تكفير الذي زعم لله الولد، صحيح؟ طيب. والثاني وما كان معه من إله، لا في الملك والتدبير ولا في استحقاق العبادة، فهذا باطل وهذا باطل، وليس بشرط أن تكفر الأول بالثاني فكلاهما كفر مستقل. واضح الأمر؟ طيب. قال رحمه الله ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين. حسنت. جعل الشركاء لله كفر، وجعل البنين وزعم أن لله جل وعلا بنات وبنين كفر مستقل. شوف فهم القرآن الذي أتيه رحمه الله تعالى. نعم. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، كان رجلا صالحا، ما زعم العرب فيه غير ذلك، لكن مجرد التوجه إليه كفر مستقل بالاتفاق لو كانوا يعقلون. نعم. والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن الله ولد أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. فإذا ذكروا في باب حكم المرتد من كل مذهب يذكرون المكفرات، من المكفرات أن تجعل لله ولدا، ومن المكفرات اتخاذ الوسائط بينك وبين الله. وما قال أحد من العلماء لا تكفروا بالأول إلا إذا كفرت بالثاني، لأن كلاهما كفر، لأن كليهما عفرا كفر مستقل. واضح الأمر؟ طيب واصل. قال وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه. نعم. وإلا إذن بعد أن قرره بفضل الأنبياء وأن النبي والأنبياء لهم الشفاعة وأن لهم جاه، هنا قرره بمسألة أخرى وهي مسألة الأولياء، وهذا من أعظم ما يعتقد فيه القوم. ولهذا مر معنا لفظ الاعتقاد ويسمونه كبير الاعتقاد، أي يعتقدون في فلان الذي يسمونه بالسيد، أي يستحق العبادة، وبعضهم يصرف له حتى شيئا من الربوبية. هذه المسألة يجي يأتي المشرك يريد منك تهجما وإنكارا للولايات. الولاية هي أن تكون على قوم، الولاية الشرعية كالحاكم والأمير والقاضي وغير ذلك. الولاية أصلها المحبة والنصرة. أولياء الله جل وعلا هو المؤمن التقي غير النبي، من حيث الاصطلاح، وإلا من حيث الشرع الأنبياء سادة الأولياء. فهمتم؟ طيب، وهذا بابه آخر، لكن يأتي لهذا الباب قل له هناك أمر عظيم لا بد من فهمه، وهو أن الحب في الله باب، والحب مع الله باب، الدعاء له باب، ودعاؤه باب. ولهذا يقول أهل العلم الأنبياء والصالحون وغير ذلك نحبهم في الله وندعو لهم ونثني عليهم كالصلاة على النبي وغير ذلك. الله جل وعلا نحبه ولا نحب معه حبا يزاحم حبه، أي حب عبادة، أحدا، وإنما وندعوه لا ندعو له. شفت الفرق؟ ولهذا نحن لا ننكر الحب في الله، إنما ننكر الحب الذي يزاحم حب الله. فهمتم؟ نعم. قال رحمه الله ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه. لم ننكر أنا، وهي الأولى. ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. ضلالات، هذا المعروف في النسخ، أو الضلال لا إشكال. إذن هذه قولة عظيمة للشيخ، ولا ينكر، تحفظ هذه، ولا ينكر كرامات الأولياء أو ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. أما أهل السنة يثبتون الكرامات، لكن إثبات الكرامة شيء والعبادة من دون الله شيء آخر. الأولى من التوحيد ومن فروع التوحيد، والأخرى من الشرك الأعظم الذي يبطل التوحيد. نعم. قال ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين، بين من جحد كرامات الأولياء واضح كالمعتزلة وغيرهم، وبين من غلا في مقام الأولياء كالأشاعرة الذين جعلوا كرامات الأولياء كآيات الأنبياء، وبين من غلا من المتصوفة والمنتسبين للتصوف وغير ذلك ممن زعم أن الأولياء لهم تصرفات في الكون. فأهل السنة هدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين، ووسط بين طرفين. وهذا من فروع قول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، وهذا الغالب يكون بين مقام الجفا ومقام الإفراط ومقام التفريط. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. نعم. قال رحمه الله فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. نعم، إذن إذا أقررت معي أن الذي هم فيه هو الشرك، وهو يسمونه كبير الاعتقاد أو يسمونه الاعتقاد، أي نعتقد في فلان، أي في الحقيقة يشركون بفلان، فإذا أقررت أن هذا الشرك أنا سأزيدك أمرا آخر، وهو ماذا؟ هو أن شرككم في الحقيقة فاق شرك المتقدمين. إذن انظر التدرج معه، بعد أن أوصله إلى درجة يقر فيها بأن الذي هم عليه الشرك، سأبين لك أنه ما هو حتى مساوي لشرك المشركين الأولين، بل هو أشر من عدة وجوه. الوجه الأول، قال رحمه الله: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، أما الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البر ضل ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وقوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة، أنا عندي آية أخرى غير موجودة عندك: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ما عندك صوت العنكبوت؟ معليش. نعم، قال رحمه الله: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، وينسون ساداتهم تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. نعم، إذن الوجه الأول الذي فارق به المتأخرون الشرك المتقدمين أن الأولين كانوا يدعون الله جل وعلا في يخلصون لله تعالى في الشدة ويشركون في الرخاء، أما هؤلاء القوم فإنهم مشركون في الشدة وفي الرخاء. واستدل بآيات كثيرة تدل على سعة اطلاع على كلام الله جل وعلا، ومنها آية: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه في الزمر، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. الشاهد آخر الصورة: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، دليل على أن مرتكب هذا كافر. وهذا الاستدلال بآخر الآية مفيد كأول سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله لا يهدي من هو مشرك أو مسرف كفار. فدليل على أن اتخاذ الوسائط كفر، وكقول الله جل وعلا في آخر سورة المؤمنين، قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماهم كافرين. فهذا دليل جيد أنك تستدل بفواصل الآيات وبآخر الآيات على حال هذا الذي فعل ذلك الأمر، كما يقول في ثلاثة الأصول: قال سماهم مؤمنين فناداهم باسم الإيمان، قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي الآيات. واضح؟ طيب، إذن هؤلاء يشركون في الشدة وفي الرخاء، فمن هذه الجهة فاقوا شرك الأولين. ومن جميل القصص في الباب ما ذكر أهل السير أن عكرمة ابن أبي جهل لما فر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعطاه أمانا لفترة، ركب في البحر فوجد الناس يدعون، لما أصابهم وتلاطمت بهم الأمواج وجد المشركين يدعون الله فقط ولا يتمسكون إلا به، سبحانه. فما الذي فعله؟ قال الذي ينجي في البر ويدعى في الذي ينجي في البحر وينجي في البحر هو الذي يدعى وينجي في البر. ما الفرق؟ الذي أنجاني هنا ينجيني هناك، والذي دعوته مخلصا ففرج عني الكرب هنا هو الذي أدعوه مخلصا فيفرج عني كرب هناك. فعاد وأسلم وحسن إسلامه ورضي الله عنه وأرضاه. واضح الأمر؟ فهو استدلال ذكي من رجل كان مشركا عدوا لله ورسوله، حارب الدين إلى آخر ما استطاع، ولكن الله جل وعلا ختم له بالحسنى ورضي الله عنه. إذن هذه قصة تنبيك، كما ذكر العلماء قصصا أخرى في أقوام من هذه العصور كانوا إذا أصابهم البحر، ولعلي ذكرتها في شرح على القواعد الأربع في آخره، أنهم لما ركبوا البحر ماجت بهم الأمواج، فكانوا يدعون السيد البدوي والسيد زينب وغير ذلك. حتى أن بعض المالكية كانوا إذا ركبوا البحر يضعون في السفينة كتاب الشفاء للقاضي عياض حتى لا تغرق السفينة. ما هو اعتقاد في ولي؟ اعتقاد في كتاب لعال لما فيه من إعظام رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، وإن كان فيه منكرات أخرى، والكتاب عظيم من حيث الجملة. واضح؟ فيضعون كتاب الشفاء يعتقدون فيه. إذا الكلام الشيخ هل هو من باب الإسراف؟ من باب الإنصاف. لكن كما قال أين الذي يفهم هذه المسألة إلا الراسخ في العلم وفي التوحيد؟ يقول الشيخ صالح الشيخ في شرحه على الطحاوية، قال ومن لم تكن له قدم راسخة في التوحيد فليس براسخ في العلم أيا كان علمه. هذه قاعدة، من لم يرسخ في التوحيد والاعتقاد فليس براسخ في العلم. له علوم لكن ليس براسخ في العلم. الراسخ هو الذي فهم التوحيد وفهم حقيقة الشرك، وهذه من غرر الفوائد. نعم. قال رحمه الله الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الشجرة والحجر، مثل الشجر والحجر الخشب عندي، مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. نعم. إذن الوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون أقواما صالحين من حيث الجملة، وإلا العرب عظموا إساف ونائلة وقد زنيا في الكعبة فمسخهما الله جل وعلا، والقصة موجودة في كتب التاريخ. بعض مشايخنا لهم تخريج لذلك، ولكن ما في شيء من التكلف، ولا الأولى إعمال دين العرب كما قلت لكم على الإجمال، وأن العرب إجمالا كانوا يعبدون أقواما صالحين. أما هؤلاء المتأخرون يعني برعوا في دعاء الفاسقين وفي صرف الأمور لهم. إن البدوي رجل مجنون دخل في المسجد فبال، هكذا يحكون عنه. وبعضهم كتب كتابا في البدوي، وهو محمود عبد الحليم المصري، وكان صاحب تصوف، كتب كتابا اسمه البدوي، ويبالغون في القصص وفي تعظيم الناس، وفي الحقيقة كان رجلا مجنونا. شمسان هذا كان رجلا معروفا بالفجور، وبعض المتصوف كان يصرف عبادات لشيخ لا يصلي. ومحمود طه السوداني الذي أعدمه النميري حاكم السودان في الثمانينات، مرة كان جالسا مع مريديه وأتباعه، فقامت جاءت حضرت صلاة العصر، فقالوا له نذهب نصلي، قال أنتم اذهبوا فصلوا أما أنا فأنا هنا. قال له تل مريده وأنت ليش؟ وأنا لماذا أصلي إذن إذا كنت لا تصلي؟ قال إذا بلغت إذا ما بلغت إليه فلا تصلي، أما أنت الآن ما زلت يعني تتعلم لم تصل إلى هذا المقام. ولهذا كفره العلماء بالاتفاق وقتله النميري. ولما أجروا مقابلة تلفزية مع النميري حاكم السودان قبل موته، سأله المعد قال له هل ندمت على إعدام محمود طه؟ قال له والله لم أندم عليه طرفة عين، ولعلها تكون عند الله جل وعلا من حسناته العظمى. والرجل مات ورحمه الله، يعني النمير، والآخر أمره إلى الله. فهمتم؟ وبالتالي أن يعبدون أقواما من أفسق ما يكون. والذي يعتقد في الحجر والشجر الذي لا ينفع ولا يضر ولم يفعل شيئا أهون بكثير. يعني هو يستهزئ بشرك المشركين، يقول المشركون كانوا يعبدون حجرا. طيب الحجر أسلم من هذا الفاجر الذي تدعوه. فهمتم؟ طيب هذا الوجه لا يصلح للمناقشة مع علماء المشركين ومن هو مفتون بهذا، لأنك إذا طعنت في الذي يعبده من البداية ما كان ليسمع منك بقية الكلام، وأنت تريد كسب هذا الرجل، لأن إنقاذ نفس من النار من أعظم ما يكون، وأنت تنقذه من الشرك إلى التوحيد، هذا ما أعظم القربات، وهذا من اعتاق النفوس. فهمتم؟ إذن هذا الوجه كما قلت خاص بطلاب العلم، ولكن ربما أحيانا لو احتجته في مقام المناظرة لا إشكال إذا كان عندك أدلة على فجور ذلك المعبود. هذا الشيخ هنا ذكر وجهين في القواعد الأربع. كم ذكر من وجه؟ وجه واحد. في القواعد الأربع قاعدة الرابعة ذكر وجها واحدا، مسألة الرخاء والشدة، زاد هنا وجها آخر. وفي الحقيقة الوجوه متعددة، منها أن الأولين كانوا إجمالا يعتقدون الربوبية في الله ولا يعتقدون في المعبودات الربوبية. أما في المتأخرين فظهر من صرف الربوبية لغير الله، حتى يقول قائلهم نظرة من الولي تقلب الشقي سعيدا. وتجد أن الرافضة عند قبر الحسين في كربلاء يقفون أمامه ويقولون، أو في نجف، النجف يقفون أمامه ويقولون، ما هو يدعونه؟ لا يصرحون بالدعاء، يقولون نظرة عين يا حسين، نظرة عين فقط تكفيني. واضح؟ وتجد أن بعضهم يقول هؤلاء هم الأقطاب الذين يتصرفون في الملك والكون. الوجه الرابع أن المشركين الأولين هل كانوا يصرحون بأن الذي هم عليه توحيد؟ لا، كانوا يقولون هذا ديننا، وكانوا يشمئزون من أن يعبد غير الله، من أن يعبد الله وحده. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أما هؤلاء المتأخرين، هؤلاء المتأخرون إيش يقولوا؟ يقولوا الذي نحن عليه هو عين التوحيد، وهذا لا يقوله الأولون. فهمتم؟ واضح ولا؟ الأولون كانوا يقرون بأن الذي هم عليه دين الأجداد والآباء، هؤلاء يقولون لا، هذا دين أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا يجرنا إلى الوجه الخامس، وهو أنهم يقولون بأن المشركين الأولين هل نسبوا شركهم لإبراهيم وللأنبياء؟ ما نسبوا. يأتي هؤلاء وينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الأمر؟ وقد ذكرت ربما هذه الخمسة وجوه في المهمات من كشف الشبهات وفي الشرح على القواعد الأربع في آخره مدللة بكلام العلماء. واضح؟ طيب هل حان وقت العشاء؟ خمس دقائق. طيب اقرأ. قال رحمه الله إذن تحققت أن إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلون مثل أولئك؟ نعم، وهذا الشبهة أيضا من أعظم ما يكون، ولهذا كلما ذكرت الشركة وتكفير المشركين يصيح القوم بقولهم كيف تكفر وكيف تحكم بالشرك على من قال لا إله إلا الله. هذه لا تكاد يخلو إلا يكاد يخلو منها مجلس في هذه إذا تحدثت عن تلك المسائل. وهذا نظير الولد لله، وأن الملائكة بنات الله، يقال أن كل ما يقال هنا كفر مستقل، وأن لا إله إلا الله بنفسها قد تعصمك من في دمك وفي مالك أولا، لكن إذا أتيت بناقض لها بإجماع العلماء تكفر. وهذا الذي سيسوقه الشيخ، لأن في كل ما سيأتي سيبين أن لا إله إلا الله لها نواقص ولها نواقض، وأن العلماء إذا كان الذي يقول لا إله إلا الله لا يخرج من لا يدخل النار أبدا، وهو كما يقول شيخ الإسلام وهذا ضلال بالاتفاق، إذا كان الرجل يقول هذا إذن ما فائدة عقد العلماء أبواب في تكفير حكم المرتد؟ إذن هنا الشيخ في كل الأوجه التي ستأتي إن شاء الله تعالى سيبين باطل هذا بصنوف من الحجج وعدة براهين لا بد أن يفقهها قلبك. نعم. قال رحمه الله: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما نعم، إذن العلماء مجمعون إلى أنه ليس بشرط أن تكفر بكل المكفرات، إنما كما أن جحود الصلاة كفر بالاتفاق، فكيف لا نكفر بمن ترك التوحيد؟ فالاتفاق هنا أولى والقول به أحرى. واضح الأمر؟ طيب، وكذلك غير ذلك من الأمور، فالذي يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض كافر. نعم. ولما لم ينقض أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية استدل بها بعض أهل العلم إلى تكفير من ترك الحج، وإن تركه جاحدا فهو يكفر بالاتفاق، أما إن تركه كسلا فللسلف كلام في ذلك، لكن الخلاف في هذا ضعيف. ومن هنا تفهم قولة عمر رضي الله عنه أن من ترك الحج وهو عليه قادر فإن شاء فليمت يهوديا أو نصر في بعض الألفاظ فلتضرب عليه الجزية، ولكن الخلاف في هذا ضعيف. والصحيح أن من ترك الحج وهو عليه قادر فاسق مرتكب لجرم عظيم لكنه لا يكفر، غير أن من ترك الحج جاحدا له كافر بالاتفاق، فكيف بمن ترك التوحيد؟ نعم. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع، وحل دمه وماله. حل وحل دمه وماله دمه حل دمه وحل دمه الدم هو الذي يحل وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نعم، إذن على القاعدة التي ذكرت لكم بالاستدلال بآخر الآية كيف تستدلون هنا؟ إن الله قال فيهم أولئك هم الكافرون. أحسنت. الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، لا هو من المكذبين للكل ولا من المصدقين بالكل، يريد أن يسلك مسلك الجمع بين الكفر والإيمان، وهذا في الحقيقة مصيره أنه ملحوق بأهل الكفر، والدليل أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نعم. قال: فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرناها التي ذكرها بعض أهل الإحساء. أحسن. بعض ذكرها بعض أهل الإحساء بعض العلماء. نعم. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. ولعل هذا الكتاب مع رد الشيخ موجود في الدرر الثانية يراجع، لكن هذه الشبهة هي التي ذكرها بعض العلماء ووردها على الشيخ. ولهذا قلت لكم في البداية الشيخ في هذه الورقات العظيمة ذكر ما وقف هو عليه من شبهات عليها كلام المشركين في زمن، ولم يكن في عهد الشيخ ناس جهال، كانوا علماء في عدة علوم، لكنهم على القول الذي ذكرت لكم، هل كانوا راسخين في العلم؟ لا. ما كانوا راسخين في العلم، لأن أعظم الرسوخ هو رسوخ العبد في مقام التوحيد. إذن هذه الشبهة ظاهرة، أن تقول له أنه نقول أن من جحد الصلاة كافر، وكذلك من جحد التوحيد. نعم. ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر، حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد. نعم. إذن هذا ظاهر بأن من أنكر البعث كافر كفرا مستقلا، ومن أنكر الصلاة كافر كفرا مستقلا، وكذلك من أنكر التوحيد كافر كفرا مستقل. ولهذا من العرب من كان يؤمن بالبعث، ومع هذا عد من أهل الجاهلية. قال زهير بن أبي سلمى: يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقمي. وغير ذلك من الأشعار، كان من العرب من أمية بن أبي الصلت كان في أشعاره إيمان باليوم الآخر، وكانوا يقرون بأن الله فوق العرش، بل يقول ابن كثير حتى اسم الرحمن جحدوه استكبارا، وإلا في أشعارهم ذكر الرحمن. قال شاعرهم: عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم، وما يشأ الرحمن يطلق ويعقد أو يعقد ويطلق، شاهد وما يشأ الرحمن. هذا شاعر جاهلي. إذن حتى في الأسماء والصفات أنكروا الرحمن استكبارا، وإلا هم يقرون به في حقيقة الأمر. إذن العرب فيهم من أثبت البعث، مع هذا كفار. هذه حجة قوية، ولهذا ذكرت لكم معرفة ما كان عليه العرب يفيد في هذا الباب. نعم. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض الناس يبدع وفي إنكار على المنكرات، وفي إنكار تارك الصلاة، وفي إنكار من منع الزكاة، ولا يعلم له مرة إنكار لأعظم حق لله جل وعلا، وهو إنكار الشرك وإثبات التوحيد لله، لا يعلم له مرة خطبة. ولهذا لا تتغير وجوههم إذا سمعوا الشرك، لكنها تتغير عند المنكرات، وهذا من أعظم الخلل في فهم الدين. فالذي على هو على تلك الحالة فهو في الحقيقة عاش ومات وما فهم أصل هذا الدين. قال رحمه الله: فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. يعني يكفر بكل الفروع ولا يكفر بأصل الأصول. شوف العقول كيف تنتكس. قال جل وعلا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال جل وعلا: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. لا يستوي أبدا. كيف يستوي موحد ومشرك، وعالم بالتوحيد وعالم في الشرك؟ لا يستويان أبدا. ولهذا احمد ربك عن عفاك من هذه الأمور. يقول ابن القيم: فاحمد إلهك أيها السني إذ عفاك من تأويل ذي بهتان. نعم. ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤذنون ويصلون. الشيخ هنا سيبطل قولهم أن من قال لا إله إلا الله ضمن الجنة ولا يمكن أن يكون من المشركين. سيضرب أمثلة يتفق عليها الكل في أقوام يقولونها بل يقومون بالعبادة، مع هذا هم كفار بالإجماع. نعم. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابي أو نبي إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. شوف ما أعظم هذه الحجة، يعني الكل إذا ذكرت لهم رجلا ندعى النبوة تشمئز نفوسهم ويقولون كافر من صدقه كافر، ومن شك في كفره كافر. طيب كيف بمن رفع رجلا فاجرا أو حتى صالحا إلى رتبة جبار السماوات والأرض؟ لكن الله جل وعلا يطبع على قلوب الذين لا يعلمون. فاحمد إلهك أمن عليك بفهم هذا الدين. نعم. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله، لا تنون، علي بن أبي طالب. نعم. مضافنا. الذين حرقهم علي بن أبي طالب. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام، وهم من أهل من أصحاب كلهم يدعون الإسلام، وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي ابن أبي طالب يكفر؟ أو في علي ابن أبي طالب لا تنون، يعني في علي ابن أبي طالب يكفر؟ كفر. أنا عندي عندك كفر؟ كفر. نعم، كثير من خلاف النسخ. طيب، إذا هذه أيضا أمر عظيم، إذا كان الذين ادعوا أن عليا إله كفروا، الذين جاءوا وقالوا يا علي أنت الإله حقا، أجمع الصحابة على كفرهم، غير أنهم اختلفوا في ماذا؟ في طريقة قتلهم، فذهب علي إلى حرقهم وخالفه ابن عباس وغيره، مستدلين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، والحق مع الصحابة الذين خالفوا، ولكن الكل اتفق على كفر هؤلاء. وجاءت القول المشهورة عن علي رضي الله عنه لما قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا، وهو خادمه. فهؤلاء القوم رفعوا من في رتبة الله جل وعلا؟ علي بن أبي طالب، رفعوه إلى رتبة جبار السماوات والأرض، والصحابة أجمعوا على تكفيرهم. طيب كيف لا تكفرون بمن رفع من هو دونه بكثير إلى رتبة جبار السماوات والأرض؟ واضح الأمر؟ فهمت؟ لعلنا نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.